فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو لا آية

طيبات.

ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وما ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوان ثم كلي من كل ويعبدون من دون الله Mama!

صدق الله.